بأمره عليه الصلاة والسلام بصوم عاشوراء دليل على فضل هذا اليوم، وقد بينت الأحاديث الصحيحة كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله. وقوله يكفر السنة التي قبله، هذا التكفير جاء عاما، والأصل في العام أن يبقى على عمومه. ومذهب طائفة من العلماء أنه إذا قيل إن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، أن هذا التكفير عام يشمل الصغائر والكبائر لظاهر النص. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يشمل الكبائر، واستدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات ما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. قالوا: فإذا كانت الصلوات على عظم شأنها تكفر الصغائر دون الكبائر، فلا يمكن أن يكون صوم النافلة يكفر الكبائر مع الصغائر. وهذا في الحقيقة يجاب عنه أولا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن، فهو تكفير بيني، وهذا مبني على الفعل، وليس المراد به جزء من التكفير كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للحديث الذي معنا وكذلك مثله عليه الصلاة والسلام، حديث قوله عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهذا حديث واضح في الدلالة على أنها تغفر الصغائر والكبائر. توضيح ذلك أنه لما أراد أن يخصص خصص، فقال: ما اجتنبت الكبائر، وهو التكفير البيني. ولما أراد أن يعمم عمم، فقال: غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فإذن نبقي العام على عمومه، ونبقي المطلق على إطلاقه، ونجعل المقيد مقيد في موضعه ومورده. وأما مسألة أن هذا يوم نافلة وهذا يوم فرض، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان رسوله الصادق المصدوق بهذا، فعممنا حيث عمم وخصصنا حيث خصص. وأما بالنسبة للكبائر فهي على قسمين: القسم الأول ما كان من الكبائر فيما بين العبد وربه، فهذا هو الذي يدخل في التكفير. وأما بالنسبة للكبائر التي فيها حقوق للعباد لا يدخل للتكفير، لأن هناك قاعدة عامة في المغفرة أن حقوق العباد فيها المقاصة والمحاقة، فلا تدخل، لأن الله سبحانه وتعالى من عدله أنه لو قتل شخص شخصا كما في الحديث الصحيح أنه يقام ليأخذ حقه، ولو قطع يده ولو اعتدى على جسده أو على ماله، فإنه تقام موازين القسط يوم القيامة لأخذ هذه الحقوق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل ألا يكون دينار ولا درهم. فهذا نص واضح أن الأذية وحقوق العباد هذه كل ذي حق له حقه، وأما الله سبحانه وتعالى فيغفر للعبد حقه. ولا يستعظم العبد أنه بصوم يوم لله سبحانه وتعالى أنها تغفر الذنوب، ذنوب السنة كاملة، فإن الله غفر بشربة ماء لكلب كما في الحديث الصحيح لبغي من بغايا بني إسرائيل، وهذا في كبيرة بل كبائر من كبائر الذنوب، لأنها بغي من بغي إسرائيل بالزنا، البغي هو الزنا، وغفر الله لها بشربة ماء. فإذا لا يستعظم العبد مغفرة الله، لا يستعظم مغفرة الله لعبده. ولذلك ثبت في الحديث أن العبد إذا قرب وضوءه فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا انفتل منهما كيوم ولدته أمه. إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كيوم ولدته أمه، ويأتي من يقول مثلا كيوم ولدته أمه إلا الكبائر، إن كانت عليه كبائر ما يخرج كيم ولدته أمه. لكن القضية ليست هنا، هناك أمر عظيم، وهو أن هذه الأحاديث ينبغي أن ينتبه إلى أنه إذا صلى يصلي الصلاة المعتبرة شرعا بحضور قلب وأداء أركانها وشرائطها على الوجه الذي يرضي الله، وهذا أمر لا يوفق له إلا من كتب الله له ذلك. فإذا لا نستعظم ولا نستكثر أن تغفر الصغائر والكبائر بناء على ما ورد من هذه النصوص، ولا يصبح الإنسان متساهلا في حدود الله وفي الكبائر ويظن أن فعل هذه الأمور كلها تغفر، لأن الأمر موقوف على القبول، والقبول لا يتقبل الله إلا من المتقين. وعلى كل حال فهذا الذي دل عليه النص من العموم ونأخذ به كما ورد. بيّن المصنف رحمه الله أن آكده العاشر. لماذا قال المصنف آكده العاشر؟ وهكذا إذا قيل آكد الليالي في العشر الأواخر الوتر، هذا أمر ينبغي ينتبه له، وهو أنه في الطاعات قد تكون مواسم الطاعات محدودة، وإذا كانت محدودة تحد بالشرع على أوصاف يكون بعضها أقوى من بعض. فإذا جاءك السائل وقال لك أنا لا أستطيع أن أصوم المحرم، فتقول له صم العاشر. فإذا قال لا أستطيع صم العاشر والتاسع والعاشر، فإذا قال أنا لا أستطيع إلا يوما واحدا، فتقول صم العاشر وحده. فقال لا أستطيع، إما لضعف إما لمرض إما لشغل. فهذا معنى الآكد، أن الآكد ينتبه له الفقيه والمفتي أنه لو سئل فقال شخص أنا لا أستطيع أن أقوم العشر الأواخر كاملة لأن عندي شغل وعندي ما يمنعني من صلاتها كاملة وإحياء ليلها كامل، تقول له احرص على الوتر. هذا معنى الآكد، حيث يرجى الفضل ويتأكد الفضل أكثر، فحينئذ ينحصر جهد الإنسان فيه ويؤدي العبادة فيه ويحرص على عدم فواته. فهذا معنى قوله آكدها العاشر ثم التاسع، التاسع مع العاشر، والتاسع ثبت به حديث ابن عباس في الصحيح في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع. فالتاسع مضاف إلى العاشر كما بيناه في التفصيل الماضي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.